القرآن الكريم لا شك أنه نزل بلسان العرب، قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. فالقرآن العظيم كتاب باللسان العربي وباللغة العربية، والعرب في عصر نزول القرآن الكريم كانوا كما هم الحال الآن من قبائل شتى، بينهم اتفاق كبير في كثير من الكلمات، ولكن هناك بينهم اختلاف ضئيل في بعض الظواهر اللفظية التي تتميز بها كل قبيلة عن الأخرى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا كما علمتم. فكان كل أحد من الصحابة يعلم من بعده كما تعلم، وهكذا. ثم بعد في عصر تابع التابعين تقريبا ظهر رجال تفرغوا للقراءة ولنقلها ولضبطها، وجلسوا بعد ذلك للتعليم. فلما جلسوا للتعليم اشتهرت القراءة التي كانوا يقرؤون ويقرئون بها الناس، فصار الواحد يقول لرفيقه: بقراءة من تقرأ؟ فيقول الآخر: بقراءة نافع مثلا. ويقول الآخر: بقراءة من تقرأ؟ يقول: أقرأ بقراءة ابن كثير. ليس معنى هذا أن نافعا أو ابن كثير أو غيرهما من القراء ابتدعوا أو اخترعوا هذه القراءة من عند أنفسهم، وإنما لما لزموا تلك الكيفية المعينة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت تلك الكيفية تنسب إلى ذلك القارئ. تماما كما يقول الواحد: إنني شافعي المذهب، أو إنني حنبلي المذهب، أو حنفي المذهب. ليس معنى هذا أن تلك الأحكام التي على مذهب أبي حنيفة أو المالك أو سيدنا الإمام مالك أو غيرهما هي من عند أنفسهم، وإنما على طرائق لزمها الإمام واستنبط من خلالها الأحكام الشرعية فصارت تنسب إليه، وإلا فكل واحد من متبعي الأئمة رضي الله تعالى عنهم هو آخذ من الكتاب والسنة. كذلك القراء الذين تصدوا للتعلم والتعليم فصارت القراءة تنسب إليهم لأنهم لزموها، لا لأنهم اخترعوها، نقلوها نقلا محضا، وليس لهم فيها أدنى تغيير أو زيادة، ولا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. القراء كانوا كثر جدا، لكن القراء يا إخوة هم كالفقهاء تماما. الفقهاء في العصور الأولى كانوا كثر جدا، لكن الأئمة الأربعة تهيأ لهم تلاميذ لزموهم ونقلوا مذاهبهم الفقهية، فبقيت مذاهبهم وانتشرت واندرست مذاهب غيرهم من الفقهاء، مع أنهم كانوا فطاحل. الإمام الشافعي يقول عن الليث بن سعد: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه ضيعوه. أصحابه يعني تلاميذه، يعني ما نقلوا مذهبه ولا لازموه وكتبوا ذلك الكلام الذي كان يقوله. كذلك القراء كانوا كثر جدا، لكن الذين كثرت تلاميذهم ونقلت قراءاتهم 10 من الأئمة، هم الإمام نافع المدني، الإمام عبد الله بن كثير المكي، الإمام أبو عمرو البصري، الإمام عبد الله بن عامر الدمشقي، الإمام عاصم الكوفي، الإمام حمزة الكوفي، الإمام علي الكسائي الكوفي، الإمام أبي جعفر المدني، الإمام يعقوب الحضرمي البصري، الإمام خلف البزار الكوفي. هؤلاء 10 هم الأئمة الذين إذا قيل القراءات 10 يعني القراءات التي نقلها هؤلاء 10. قد يسأل سائل: هل هذه القراءات 10 كلها الآن يقرأ بها المسلمون في أصقاع المعمورة؟ الجواب: لا. أغلب هذه القراءات يعرفه أهل القراءات وعلماؤها الذين تلقوها، وعددهم كاف للتواتر في العالم الإسلامي ولله الحمد. لكن العامة من المسلمين، الملايين المنتشرة من المسلمين في أغلب العالم الإسلامي، يقرؤون بالرواية التي رواها الإمام حفص عن الإمام عاصم بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بلاد المغرب العربي يقرؤون بقراءة الإمام نافع إمام أهل المدينة، سواء من الرواية التي رواها عنه الإمام قالون أو من الرواية التي رواها عنه الإمام ورش. وفي السودان وفي حضرموت يقرؤون بالرواية التي رواها الإمام حفص الدوري، غير حفص الذي يروي عن عاصم، الإمام الدوري يروي عن الإمام أبي عمرو البصري في السودان يقرؤون بقراءته، وكذلك في حضرموت في جنوب الجزيرة العربية. هذه هي القراءات التي منتشرة بين العامة والتي معروفة لدى علماء القراءات والتي وصلتنا نحن أهل القرن العشرين، وصلى الله على سيدنا محمد. شكرا للدكتور أيمن على هذه الإفادة اللطيفة عن القراءات وعن أصحابها، وأن نسبتها إلى أفراد معينين إنما هي نسبة